بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن تكون من الذين استعبدتهم شهادات الدنيا فراحوا يستعلون بها ويتعالمون على الخلق بسببها، فلا حظ لمتعالم أو متعال في العلم. هذه الحكمة موجهة لجهات متعددة، منها الذين يقعون في هذا الفخ الشيطاني الذي يجعلهم مستكبرين بما نالوه من شهادات، ومنها أولئك الذين يتبعونها وينصاعون لهم بمجرد تلك الشهادات التي نالوها، وبالتالي يحتقرون غيرهم أو يحتقرون العلم ويكتفون بالشهادة. نبدأ بالأول، من الذين استعبدتهم شهادات الدنيا. طبعا هذا خطر عظيم في عصرنا الحالي، له محاسن. هو في أصله ليس هناك مضرة محضة، له محاسن وله مساوئ كثيرة جدا. المحاسن هو التحفيز للعلم، التحفيز للبحث، التحفيز على إكمال الدراسة، التحفيز على أن ينال الشخص مرتبة معينة في العلم. هذا لا حرج فيه، وهذه النية لا حرج فيها، ولذلك أن يسعى الشخص لإكمال دراسته وأن ينال أرفع الدرجات وأرفع الشهادات ومن كبرى الجامعات العالمية، هذا شيء جميل جدا ويحفز عليه. والأصل في المسلم المؤمن الذي يريد أن يظهر الدين الإسلام على الدين كله أن يسعى لتحصيل هذا، يسعى لتحصيله حتى يكون المسلم هو الناجح في كل المجالات. وبما أن من مظاهر النجاح هو هذه الشهادات فلا حرج في طلبها، ولكن الحرج في الاستعلاء بها والاكتفاء بها. الشخص يتصور أنه عندما ينال الشهادة يعني قد كما يقال حصل على كل شيء وكل الصيد في جوف الفراء، وأنه قد صار عالما. هذا خطأ كبير وانحراف كبير، لأنه يؤدي إلى الكسل ويؤدي إلى القعود ويؤدي إلى الاكتفاء. ومن بلغ ومن توهم أنه بلغ المرتبة من العلم فإنه سيتوقف، ومن قال قد علمت فقد جهل. والعاقل هو الذي يعتبر تلك الشهادة مجرد وسيلة لغيرها، هذه الوسيلة ربما تتيح له الذهاب للمؤتمرات والملتقيات العلمية أو المخابر أو تتيح له فرص للتعامل في هذا المجال فقط من هذه النية. لا يعتبر نفسه صاحب شهادة، يعني بهذه الشهادة يعني كأنه علم بها أو صار عالم بسببها، وخاصة إذا ارتبطت هذه الشهادة بالعلوم الدينية. العلوم الدينية أصعب من أن تزكيها شهادة من الشهادات. الكثير يحصلون على شهادات عليا جدا، ولكن للأسف يستعملونها استعمالات خاطئة جدا. العلم الشرعي لا يمكن لشخص أن يشهد له، حتى في عهد الإمام علي جاءه شخص قال عن فلان قال فقيه، قال وما أدرك أنه فقيه. يعني الفقه ليس يعني كلمة تقال فلان فقيه. حتى تلك الشهادات القديمة، ابن تيمية يقال عنه شيخ الإسلام وفلان كذا، كل هذه الأسماء ليست بهذه السهولة. العلم الشرعي ليس ربما العلوم الأخرى يمكن أن نقول فلان بلغ كذا بسبب اكتشافاته، بسبب اختراعاته، بسبب أشياء معينة، لا حرج في ذلك. لكن بالنسبة للعلوم الشرعية من الصعب أن نقول ذلك. أجد في الكتب القديمة فلان العالم العلامة، الحبر البحر الفهامة، إلى آخر كلمات كثيرة جدا، والعوام عندما يسمعونها ينبهرون ويقعون في التقليد، لأن كل كلمة يقولها ذلك الشخص الذي نال تلك الشهادة أصبح يعني لا جدال فيه. حتى بعضهم بسبب تعظيمه لابن تيمية ينكر أحاديث رسول الله أو يضعفها، لأن ابن تيمية وقف من ذلك الموقف. ولو قلت له فلان عالم آخر صح تلك الأحاديث يقول لك لا، ابن تيمية هو شيخ الإسلام. وطبعا هذا مرض. يعني هذه طبعا عندما نقول شهادة الشهادات هذه ليست قاصرة على الدنيا، على عصرنا، في كل عصر توجد هذه الشهادات. ولذلك استعباد هذه، تعظيم الناس لهذه الشهادات، طبعا التعظيم هنا الضرر ليس لا يعود فقط لحامل الشهادة، قد يكون حامل الشهادة متواضعا بسيطا، لكن الضرر أيضا يكون على الذين يتبعون. فيتوهمون أن العلم محصور في تلك الشهادة أو في صاحب الشهادة، مع أن العلم ليس كذلك. العلم فتح من الله تعالى قد يفتحه لبسطاء الناس، لا تدري ربما يفتح الله على شخص آية، شخص مثلا راعي غنم أو حمال أو حطاب، شخص بسيط جدا يقرأ القرآن الكريم فيفهم معنى إشاريا، من خلال تدبره له بسبب تقواه وبسبب صلاحه. فلماذا نرفض هذا الأمر لكون هذا الشخص ليس له شهادة؟ العبرة بالمعلومة وليس بالعالم، العبرة بالحكمة. الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها، ولذلك المؤمن لا يستكبر. لهذا الأسف بعض الناس فلان الشيخ الدكتور يبالغ في هذه الأمور، بينما ربما إمام بسيط، شخص بسيط جدا ليس له أي شهادة، يكون له القدرة على التأثير والموعظة أكثر من ذلك الشيخ الدكتور إلى آخره. والإشكال الأكبر ليس في هذا، الإشكال في هؤلاء الذين يغترون ويتعاظمون. حتى سمعت مرة من هؤلاء عندما نقش، جاء شخص ليسأله يناقشه في مسألة طرحها، مسألة جدلية طرحها، فقال له أنت لست في مستواي، أنت أنا مستوى آخر، أنا صاحب شهادة وأنت لست صاحب شهادة. يعني هذا ما لا يمكن أن يقال. وفي علوم دينية ومسألة كان الحق فيها مع ذلك البسيط، يعني هذا الشخص كان يدعو إلى التجسيم والتشبيه بطرق معروفة، فتوهم أن شهادته أعطته المصداقية. من قال لك أن الشهادة تعطي المصداقية؟ أنت تسأل سؤال، إذا جاءك شخص يسألك أو يناقشك فناقشه، يعني بغض النظر عن شهادته. العلم فتح إلهي، أنت نعم نلت الشهادة، قد تكون لديك بعض المعلومات وحصلت عليها، لكن لا يحق لك أن تتكبر بها، أن تستعلي بها، أن تصور أنك صرت عالم بسببها. العلم أعظم من أن يختصر، يعني أنا لا أستطيع أن أطلق على أي شخص لقب العالم كحقيقة. العالم، يعني كلمة العالم خاصة في العلوم الدينية، هذا ليس سهلا. الشهادة لا يمكن، إن مثلا في الأزهر كانوا يطلقون يعطون العالمية يسمى عالم، وثم صارت كلمة عالم لا قيمة لها كبرى فصار يقول العلامة، ثم صار كبار العلماء، يعني العالم أصبحت هينة جدا. العالم ليس كذلك، العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم أول العلم الخشوع، أول العلم التقوى، أول العلم ذلك الانفعال مع المعلوم. يعني هذه أشياء أساسية في كلمة عالم، وما ورد في الأحاديث في فضل العالم، يعني لا نستطيع أن نطبقها على كل الناس. الملائكة تضع أجنحتها للعالم ولطالب العلم، هؤلاء لابد لهم من شروط كثيرة يعني حتى تتحقق بهذا الأمر. مداد العلماء كدماء الشهداء، يعني هل كل العلماء الذين الآن يتعالمون ويتكبرون، وبعضهم يبيع كتبه بأثمان غالية جدا، وبعضهم يحرص على الطبعات أن يحتكرها ناشر معين ويطالب بحقوقها كما يطالب التجار بحقوقهم، وبعضهم صار غنيا بسببها، وبعضهم يعقد لقاء تلفزيوني بآلاف الدولارات، يعني ثم يحتكر ذلك اللقاء ويتوهم أنه البعض يدعى. طبعا أسأله هذا في الواقع، أنا أتكلم عن الواقع، تدعوه قرية أو تدعوه مدينة فيشرط عليهم أن ينزل في فندق ذي 5 نجوم أو كذا، ويشرط عليهم مبالغ مالية، ويشرط عليهم شروطا كثيرة مقابل أن يزوره ويتكلم معه. ثم إذا جلس معهم جلس به، يعني كل هذه الأمور يعني ليس لا علاقة لها بالعلم. العالم متواضع، العالم يسأل. رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف يدعوهم على قدميه وضربوه، مع ذلك يعني لم يطلب لا فندقا ولا شيئا آخر. العالم يفرح إذا سئل، لأنه وسيلته، إذا سئل وأجاب هذه وسيلته لتبليغ دين الله. إذا ذهب فرصة لأن يبلغ دين الله تعالى، يعني مجرد أن يسمع كلامه يعتبر ذلك تشريفا له بغض النظر عن معاملته له. العالم الحقيقي لا يقبل حتى الطعام أن يأكله، يقول أنا أريد أن أقدم عملي لوجه الله تعالى، لا ابتغاء، لا جزاء ولا شكور. البعض يقول قد يقول ليس هناك حاجة، أكثر هؤلاء لديهم وظائف من الدولة ويتقاضون عليهم مرتبات، ومع ذلك لا يكتفون بها. يعني هذا مرض، هذا دليل على، ويتصورون أن ذلك حقهم، وأن طبع الكتب إذا ناشر طبع كتاب كذا تقوم قيامته، يقول له كيف. وإذا شخص ربما أخذ جملة من جمله أو كذا يقول سرقها، حتى ربما تكون تلك الجملة تحدث عن تقوى الله، فيتصور من أين هذا الكلام. أين الفرح عندما نرى كلمة يقولها شخص آخر يدعو بها؟ فرح، نفرح بهذا الأمر. لا يهم أن تكون، أن تذكر أسماؤنا، المهم أن تذكر تلك الرسالة، لأن الكلمة هي في حد ذاتها هي الرسالة وليس قائلها. بل نقولها ونحن نستغفر الله تعالى لأننا لم نتحقق بها. نحن ربما نذكر المواعظ ونذكر بعض الأشياء التي نسميها حكما ونحن نستغفر الله تعالى، نحمد الله على أن الله تعالى أجراها على ألسنتنا أو كتبناها بأقلامنا، ولكن في نفس الوقت نستغفر الله لأننا مقصرون، لم نستطع أن نرتفع أو نترفع إلى المستوى الذي يكون عليه حديثنا. هذا هو المؤمن في الأصل، يتواضع لله تعالى. فالاستعلاء علامة على خلو القلب من العلم، أول علامات العالم التواضع. والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العالم يستحيل، أول خلق يضعه العلم في أهله والتواضع والخشية، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشون. العلم يجعله يرى الوجود بصورة أجمل، بصورة أكمل من الصورة يراها، فلذلك يتواضع، ولذلك يخاف، يخاف من كل مسؤولية، كل كلمة يقولها مسؤول عنها. ولهذا العالم لا يتجرع على أن يقول الآراء إلا بعد بحث ونظر وتحقيق، حتى لا يقع الخلق بسببه في الأخطاء، لا يعذر نفسه، لا يقول أنا كل مجتهد مختلف، لا يقول هذا الكلام، يقول قد يكون بسبب اجتهادي. كان بعض العلماء يسأل فلا يجيب، يعرف المسألة ولا يجيب عنها، فيقال له لماذا لا تجيب؟ يقول هذا السائل الذي سألني جاءني من خراسان وأنا في المنطقة الفلانية في المدينة المنورة مثلا، ولو أجبته وتراجعت عن قولي بعد ذلك ماذا أفعل؟ هل أذهب إلى خراسان وكذا؟ وعالم آخر يعني يقال أنه أفتى شخصا ثم تبين له خطأه بعد الفتوى، فتكلف شخصا يذهب يصيح بين البيوت والأسواق من أفتاه فلان بالفتوى الفلانية فهو مخطئ وجوابها كذا وليراجعه. إذن هذا العالم الحقيقي، ليس العالم الذي يذهب إلى وسائل الإعلام ويفتي الفتاوى التي تدمر البلاد وتسفك الدماء يعني بكل تبجح ويتوهم أنه عالم. العالم العلم خطير جدا، والشهادات هذه نوع من الإغراء الكاذب، ليس الشهادة تدل على أنك عالم، حتى لو نلت على الشهادة بعضهم ينال الشهادة ثم يتوقف عن طلب العلم ويتصور أن الشهادة كأنها تحفظ علومه، مثل ذلك الذي يأتي بشهادة حفظ القرآن الكريم، شهادة حافظ القرآن الكريم ويعلقها في بيته ويتوظف، ربما يوظف بسببها، ثم بعد ذلك لا يراجع القرآن الكريم فترة طويلة فيزول القرآن الكريم كما ورد في الحديث كالإبل إذا ذهبت، كالإبل التي ذهبت قيودها فتسرح في الأرض، فهكذا القرآن فيذهب حفظه، ما حفظه منه يزول حفظه يعني يرتفع حفظه. تعاهد القرآن فهو الذي نفسه بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، الحديث لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فثم يقول أنا حافظ، أين حافظ القرآن الكريم؟ أنا حافظ القرآن الكريم هذه شهادة. نعم، وهكذا العلم، عندك شهادة في الفقه الآن، هل ما زلت تحفظ الفقه؟ هل ما زلت؟ إذن الشهادة لا تدل على التعلم، والشهادة تجعل صاحبها يتواضع ولا يتعالم، بل يواصل في طلب العلم ويواصل في طلب البحث ويطلب شهادة الله. لا يكفي أن يشهد لك الخلق، قد يشهد لك الخلق بأنك علامة ولكنك عند الله لست حتى طالب علم، مجرد طالب علم لست طالب علم. إذا شهد الناس لك بالتقوى وقالوا فلان المتقي، هل هذا يعني حقيقة؟ هذه شهادة الناس، أنت تطلب شهادة الله لأن الذي ينفعك شهادة الله. أما شهادة الناس، حتى ورد في الحديث أن بعض الناس لا ينالون أجور يوم القيامة، فيقال فيقول لماذا يا رب نحن عملنا؟ فيقول لقد كانوا يشيرون إليكم البنان وكنتم تفرحون بذلك، يعني بهذا التعظيم، وتتوهمون أنكم على شيء. المؤمن لا يقول هذا الكلام، المؤمن يستغفر ويتوب ويشعر بالتقصير ويؤدي واجبه، أي عمل يقوم به يشعر بأنه يؤدي الواجب ويستغفر الله تعالى من التقصير. لذلك هذه الحكمة تنبهنا، تنبه أصحاب الشهادات وتنبه أولئك الذين استعبدتهم النظر للشهادات، وتتحدث أيضا مع الذين لم ينالوا شهادات. يعني أعرف بعض طلبة العلم ما شاء الله لهم قدرات ولهم اهتمام علمي، ولكن يتألمون لأنهم لم ينالوا شهادة. لماذا لم تتألموا؟ يمكنكم أن تمارسوا العلم، يمكنكم أن تنتجوا في العلم، يمكنكم أن تمارسوا دوركم بكل قوة بغض النظر عن الشهادة. كبار العلماء في عصرنا لم تكن لهم شهادات، لم ينالوا لا دكتوراه ولا ماجستير ولا أي أدنى شهادة، ولكن كانوا علماء، كانوا أدباء، كانوا إلى آخره. العبرة بأن تؤدي دورك ليس بتلك الشهادة. والدليل على ذلك أن الذين يحملون الشهادات، لا، هناك كثير لا قيمة حتى شهادته، حتى المذكرة أو الكتاب أو الرسالة نال بها الشهادة لا تعرف، وبالتالي ما الفائدة في هذه الشهادة؟ إذن لذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى عدم الانصياع أمام هذه ما طرح في عصرنا وفي غير عصرنا من الاغترار بالشهادات. العبرة الفضل الذي ورد في الأحاديث مرتبط بالعلم بحد ذاته، وهو ليس متعلقا بالشهادة. وعندما نطلب العلم نطلبه لوجه الله لا لأجل الشهادة، وعندما ننال الشهادة نتواضع بها ونعتبر أنها فقط وسيلة لأن ربما نحصل بها مراجع أو نحصل بها نذهب بها إلى أشياء لنمارس دورنا، وليس للاستعلاء ولا للتعالم. العلم أكبر من أن يختصر في ورقة، أكبر من أن يختصر في شهادة، لأن الذي يعطيك الشهادة هو نفسه يحتاج إلى من يشهد له، فكيف يتوهم أنه يعني صار شاهدا لغيره بأنه تعلم؟ والحمد لله رب العالمين.